أبغى أروح السوق لازم أدفع حساب في دكان القماش. هروح معاك عشان أدور على راديو. أعرف دكان كويس في وسط السوق يبيع روادي وتلفزيونات ومسجلات. عسى يكون في واحد، أنا دورت في كل مكان. ربنا يوفق إن شاء الله.